نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر الدوحة وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول مريم الشيخ: أختنا عرضنا لها قضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ماذا يستحب عمله في يوم الجمعة؟ هل هو قراءة القرآن أم الدعاء؟ وما هي أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ وكيف تتم معرفة آخر ساعة من عصر يوم الجمعة؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، كما قال ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفيه ساعة استجاب فيها الدعاء، واختلف العلماء في وقت تحديدها، فمنهم من قال إنها ما بين أن ينتهي المؤذن لصلاة الجمعة من أذانه إلى أن يبدأ الإمام في خطبته، ومنهم من قال إنها في الجلسة بين خطبتين، ومنهم من قال إنها في آخر يوم جمعة، وهو أصح هذه الأقوال، وهي قليلة ولكنها لا بد أن تكون في أن يكون المرء في صلاة فيها، ولا يعني هذا أن يكون قائما رافعا ساجدا، فإن من صلى الفريضة وجلس في المصلى ينتظر الصلاة محتفظا بطهارته مطلا على الله فهو في صلاح، ما دام في مصلى، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث، فإذا بطلت طهارته في موضعه لم يكن في صلاح. هذه الساعة ساعة إجابة، يعني أن الإنسان إذا دعا حري بأن يستجاب له، إلا إذا قام بالإنسان مانع، كان يدعو بقطيعة رحم، كان يدعو بإثم، كان يتعدى في دعائه. ومن التعدي في الدعاء أن يسأل ربه منزلة فوق منازل النبيين والشهداء، أن يسأل ربه منزلة كمنزلة الأنبياء، هذا من العدوان في الدعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما في آخر الزمان يعتدون في الدعاء، ولما سمع الصحابي أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أحد أبنائه يدعو يقول: اللهم أن يسألك القصر الأبيض الواقع عن يمين الداخل إلى الجنة، قال له أبو بكر: يا بني، إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن قوم في آخر الزمن يعتدون في الدعاء، ولا أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء، سل الله الجنة واستعذ به من النار. فمن دعا بقطيعة رحم أو بإثم أو بالدعاء على إنسان عدوانا وظلما فهذا إثم، هذا حري بأن لا يستجاب له. ومن دعا يسأل الله من فضله ويستجير به من عذابه، يرجوه ويخافه، يدعو بما يليق به، هذا حري أن يستجاب له، إلا إذا كان من أهل المعاصي ولم يتب منها، أو كان ممن تغذى وتربى على أكل الحرام واستمرأ ذلك واستمر عليه، فهذا قد قام به ما يحول بينه وبين الدعاء، ومن تاب صادقا وقام بشروط التوبة حقا كمن لا ذنب له. وأفضل ما يكون الإنسان في يوم الجمعة أن يتهيأ لصلاتها، وهذا في الرجال، والسنة التبكير لها، وتختلف درجات ومنازل وثواب الحاضرين الجمعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ساعاتها، وبين أنها تقسم إلى دخول الإمام إلى ساعات، خمس ساعات، ولكل ساعة جائزتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمن توضأ وتطهر اغتسل ومس ما تيسر له من الطيب وتوجه إلى المسجد لا يغسل إلا الصلاة، فمن راح أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بالبعير للمحتاجين إليه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا أنفس الكباش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. انظر عند الأخير قامت الأمور تهبط هبوطا بينا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن راح فإذا دخل الإمام في الخطبة طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر. الملائكة قبل دخول الإمام الخطبة يكتبون الوافدين إلى المساجد الأول فالأول على مختلف درجاتهم، وهذه الساعات هي الساعات في الشتاء والصيف، هي خمس ساعات في طول النهار وهي خمس ساعات في قصر النهار، فدل على أنها ما بين دخول الإمام وطلوع الشمس وجواز النافلة مقسم خمسة أقسام، كل قسم له مكانته. فإذا دخل وكل من دخل المسجد قبل دخول الإمام يكتب اسمه يسجله الملائكة، ومن يأتي بعد دخول الإمام لا يكتب مع الرائحين إلى المسجد، لا شك تسقط عنه الفرض لكنه لا يكون مع أهل السجل، وإن كان أهل السجل تتفاوت منازلهم. وأفضل ما يكون الصلاة والقراءة يوم الجمعة، والنساء في البيوت إذا لم يشغلهن شاغل يمنع فقراءة القرآن، والصلاة المتكررة في الجمعة وغيرها، وقراءة سورة الكهف. جاءت الأحاديث الجيدة في فضل قراءتها وأمن قارئها، ينبغي أن يتعاهدها المسلم، ولا تغني قراءة الراديو ولا قراءة المسجل، لا بد أن يقرأها إنسان من المكلفين، لا يكفي أنك تستمع، لا شك عن الاستماع لتلاوة القرآن والتلذذ بتأمله وتدبره عمل كريم وعبادة جليلة، ولكن تلاوته مع ذلك ذات أهمية بالغة، والموفق من وفقه الله والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، كونها تحدد ساعة الاستجابة في عصر يوم الجمعة، هل لكم من تعليق على هذا التحديد؟ أولا الأعمال بالخواتيم، و يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ومصليها والجالس بعد صلاته لها محتفظا بطهارته منتظرا صلاة المغرب، ختم هذا اليوم الجليل بأداء هذه الصلاة العظيمة الصلاة الوسطى، ثم واصل عمله فيها إلى غروب شمسها وأداء مغرب ذلك اليوم، فيكون ختم ذلك اليوم بهذا العمل العظيم الجليل، فناسب أن تكون ساعة الإجابة في آخر هذا اليوم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله يعتق في كل يوم من رمضان في كل ليلة 100,000 من النار كلهم استوجبها. فإذا كان آخر أيام رمضان أعتق بقدر ما أعتق في الليالي الماضية كلها. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، وإنما يوفى العامل أجره إذا انتهى عمله. فهذا اليوم يوم الجمعة نهايته ما بعد عصره، فناسب أن تكون ساعة الإجابة للموفق في نفس هذا الوقت، لأن عمله متواصل بإذن الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أحد إخوتنا في جدة فيقول: أخوكم في الله ميم عين القرشي عن قضية أو عن عبادة في يوم الجمعة أيضا، فيقول: صليت الجمعة بأحد المساجد ثم توجهت لزيارة أخي فوجدت المسجد الحي الذي يقيم فيه لا تزال الجمعة مقامة، فهل لي أن أدخل وأصلي معه مرة ثانية؟ نعم، لك أن تدخل وتصلي معهم، وصلاتك معهم نافلة، وصلاتك الفرض التي صليتها قبل ذلك. فقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من صلى العصر في حية ثم حضر إلى مسجد وإلى بالصلاة تقام، فإن من دخل يصلي مع الجماعة مع أنه وقت لهج. وأخبر أن هذه الصلاة أي الأخيرة تكون له نافلة، إذا كان ذلك في العصر والفجر فمن باب أولى ما سوى ذلك من الصلوات. والله جزاكم الله خيرا. إذا كنت أقرأ القرآن ورفع الأذان، فما الأولى عمله بالنسبة لي، مواصلة القراءة أم متابعة المؤذن؟ إن واصلت القراءة مع قيامك بإجابة المؤذن فحسن، وإن توقفت لتجيب المؤذن فلا حرج. المهم أن لا تستمر في القراءة تاركا إجابة المؤذن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حلت له شفاعتي. جزاكم الله خيرا. سمعت أذان الفجر في بعض المساجد فخرجت وذهبت إلى أحد المساجد وصليت ركعتي الفجر، ثم وجدت مؤذن المسجد يرفع الأذان، فهل علي أن أعيد ركعتي الفجر أم أبقى على صلاتي الأولى عملا بسماعي الأذان من بعض المساجد الأخرى؟ صلاتك الأولى حسب نيتك هي ركعتا الفجر، ويسن لك أن تقوم بعد الأذان لتأتي بركعتين، للحديث الصحيح المخرج في الصحيح الذي يقول فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال بعد الثالثة: لمن شاء، وهو يقصد الأذان والإقامة. فأنت إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد وقد صليت تحية المسجد أو صليت الراتبة، راتبة الفجر أو الظهر، فالأفضل أن تقوم لتصلي ركعتين. الراتبة هي التي أديتها حسب النية، إذ الأعمال بالنيات، والركعتان التي تقوم تؤديهما بعد السماع في الأذان هما الركعتان اللتان تكونان بين الأذان والإقامة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد إخوتنا المستمعين بعث برسالة وكتبها بلهجته العامية وضمنها 3 قضايا. ملخص قضيته الأولى: يسأل في المواريث وكيف تكون في أرباح التجارة المشتركة. المواريث إذا مات الإنسان وترك مالا يتجر به واستمرت التجارة به بعد موته، أو حال موته قسموها، تقسم الأصول وأرباحها. على وفق ما شرعه الله جل وعلا في قسمة المواريث، يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وما فضل عن فرائض أصحاب الفرائض فللعصبة. في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. ولا يختلف الأمر في قسمة المواريث بين أرباح التجارة وبين أصول وعقار وأموال ثابتة أو منقولة، كل هذه يدخلها الميراث وتخضع لقسمته والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قضيته الثانية يقول إنه اؤتمن على توزيع كتب في المساجد فأهدى بعضها لأصدقائه، ويسأل الآن عن الحكم. ما دام اؤتمن على توزيع هذه الكتب على المساجد فعليه أن يشتري بدل ما أهداه إلى أصدقائه ليضعه في المساجد، لأنه اؤتمن على ذلك ولا يجوز له أن يخون الأمانة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يقع بعض الناس في التهاون بالأمانة، فهذا اؤتمن على تلك الكتب وأهدى بعضها لأصدقائه، وذاك اؤتمن لتأدية مال لصديق له في بلده فاتجر بذلك المال، وحينما تورط واختلفت أسعار العملة بدأ يسأل عن الحكم. شيخ صالح، ما هو قولكم يحفظكم الله في باب الأمانة؟ يقول الله جل من قائل: إذا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي أول ما يفقد من الدين، هي من الدين. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فمن رأيناه لا صلاة له فلنعلم أنه لا دين عنده. ولنعلم أن الأمانة راحت منذ زمن، فلن ترحل الصلاة عنه إلا بعد أن رحلت الأمانة ورحل معها خصال الدين. ولذلك ينبغي لمن لم يصلي أن يعرف أنه خاسر خسران عظيما، وينبغي أن يعلم الناس أن من لا يصلي أنه لا دين له، لهذا الحديث الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. والأمانة شأنها عظيم، الأمانة شأنها عظيم، ولذلك فاقدها متصف بصفة المنافقين. آية المنافق 3، من هذه الثلاثة: إذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة درجات أو دركات. أعظم خيانات الأمانة الخيانة مع الله، ثم تليها خيانة مع خلقه، خيانة الجار، خيانة من ائتمنه. يأتمنك إنسان على مال تؤديه فعدم تأديته خيانة، يأتمن إنسان آخر على توزيع كتب على المستحقين لها من الفقراء من طلاب العلم الذين لا يستطيعون الشراء، فيستأثر بها لأصدقائه أو من يتزينون بها. يؤتمن إنسان على وضع مصاحف في المساجد فيأخذ لأولاده وأولاد جيرانه وأصحابه، مع أنه اؤتمن لوضعها في المساجد. يؤتمن إنسان على حمل رسالة المال لإيصالها إلى أهل المرسل، فيتجرأ ويتخذها وسيلة كسب ويتجر بها، وربما تأخر في أدائها، وربما مات وهي في ذمته فيكتب مع الخائنين. إن للأمانة شأنا عظيما، ولا يزال المرء يتساهل في أمر الأمانة. ائتمانك على السر أمانة، إفشاؤه خيانة وغدر بالمؤتمن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال والنساء أيضا كذلك، لكن هذا نص الحديث. والنساء إذا خطب الرجال في خطاب لا يختص بهم، أي لا يحضر على النساء مثله، فيدخلن معهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينام النوم فيصبح ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أمانة، ويقال للرجل ما أظرفه، صفات تعجب الناس وليس في قلبه مثقال حبة خردل، حتى ترتفع الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. لا شك أن الناس إذا تذكروا أمينا في قوم لا يعرفون غيره أن هذا يدل على بلاء عظيم. والواجب على كل مؤتمن أن يرعى الأمانة ويصونها ويطيع الله ورسوله في أمرها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. يقول الله في محكم الكتاب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فجعل أداء الأمانة قرينا للحكم بين العباد، الحكم بين العباد بالحق والعدل واجب لا مجال للتشكيك في وجوبه، والأمانة سيقت قبله. والرجل كلما تحرى القيام بأمر الأمانة والصدق في ذلك كلما وفق. ينبغي له أن يعود أهل بيته وذريته أن يعودهم على القيام بحق الأمانة والنصح في تحملها إذا ابتلي، وأدائها بصدق واحتساب وخوف من الله جل وعلا. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن إنسان متزوج من امرأتين، لكنه إذا غضب على واحدة أقام عند الأخرى، وحينئذ تلك التي أقام عندها وترك رفيقتها هل تكون آثمة وهل يكون هو آثم؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أوجب على عباده العدل وحرم عليهم الظلم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي ذر لمسلم وغيره الذي يقول الله فيه جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الظلم بخس الحقوق، ومعين الظالم على ظلمه ظالم معه. فإذا كانت المرأة الضرة تعين زوجها على ظلم ضرتها وتفرح بهجرانه إياها فهي ظالمة، لأن من رضي بالظلم فقد رضي بالمنكر، والراضي بالمنكر كفاعل المنكر. أما الزوج فلا يجوز له إذا غضب أن يدع العدل. الله يقول اعدله أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغضاء، اعدله أقرب للتقوى، بالعدل قامت السماوات والأرض. والظلم محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته، يدع المبيت عندها، إلا إذا ارتكبت منكرا لم يتحقق زجرها عنه بغير ذلك، إلا فإذا خاف نشوزها فقد غير الله جل وعلا كيف يعاملها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، قال اهجرهن في المضاجع، ما قال اهجرهن في البيوت. يهجرها في المضجع عيانا معها، يضربها إذا كانت آتنة ظالمة، لكنه ليس بالضرب المؤلم الشاق للحم أو كاسر العظم، هذا عدوان. ولا يجوز الضرب إذا أمكن علاج المشكلة بغير ذلك. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من كانت له امرأتان فلن يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، مفروح يأتي مفروح، نسأل الله العافية. فليتق الله الأزواج المستمعون لهذا الكلام، ليتق الله من كان لهم ذا زوجتين فأكثر، يحرص على العدل بينهما. وتتق الله النساء، وتتق الله النساء، وينبغي أن لا تحمل المرأة زوجها على ارتكاب الجور والظلم ونبذ العدل، بل ينبغي أن تكون معينة له على العدل والإحسان، لا في حق جارتها ولا في حقها. لا تغاضبه بحيث تحمله على ارتكاب ما حرم الله، لأن من كان سببا في ارتكاب المحرم صار له قسطه من ذلك الإثم، والله أعلم.